الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله. طيب طيب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا نعم نعم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا ولا إك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا مولانا. ما يزيدك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء